أتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون